إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن علينا ألا ننظر إلى العالم من زاوية حادث معين في وقت معين وفي زمان محدود، لنركز أبصارنا على ما فيه من شر ونغمضها عما وراءه من خير، بل علينا لندرك الحكمة في الكل أن ننظر إلى العالم نظرة عامة شاملة، نرى بها أن هذه الأمور التي نحسبها شرا هي أمور لا بد منها للوصول إلى الخير. فإن المصلحة في أمر ابتداء الدنيا إلى انقضاء مدتها امتزاج الخير بالشر، والضار بالنافع، والمكروه بالسار، والضعة بالرفعة، والكثرة بالقلة. ولو كان الشر صرفا هلك الخلق، أو كان الخير محضا سقطت المحنة وتقطعت أسباب الفكرة. ومع عدم الفكرة يكون عدم الحكمة، ومتى ذهب التخيير ذهب التمييز، ولم يكن للعالم تثبت ولا توقف ولا تعلم، ولم يكن علم، ولا يعرف باب التدبير ودفع المضرة ولا اجتلاب المنفعة، ولا صبر على مكروه، ولا شكر على محبوب، ولا تفاضل في بيان، ولا تنافس في درجة. وبطلت فرحة الظفر وعز الغلبة، ولم يكن على ظهرها محق يجد عز الحق، ومبطل يجد ذل الباطل، وموفق يجد برد التوفيق، وشاك يجد نقص الحيرة وكرب الوجوم. ولم تكن للنفوس آمال، ولم تتشعبها أطماع، فسبحان من جعل منافعها نعمة ومضارها ترجع إلى أعظم المنافع، وجعل في الجميع تمام المصلحة وباجتماعها تمام النعمة. هذا العالم الذي خلقه الله تبارك وتعالى وكونه، خلقه لغاية وأوجده لحكمة، وجعل الله تبارك وتعالى واجبا على العبيد في الأرض أن يتعرفوا إلى الله رب العالمين بهذا الأمر العظيم الذي لأجله أوجدهم الله تبارك وتعالى في هذا الوجود. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أيا من يفهم: إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى وصفاته العلى. ثم ذكر الشيخ رحمة الله عليه في منظومته أبياتا ذكر فيها أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى وما يتعلق بذلك، إلى أن خلص إلى القسم الثاني من قسمي التوحيد على تقسيمه، قال: هذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن نديد، أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا، وهو الذي به الإله أرسلا رسله يدعونا إليه أولا، وأنزل الكتاب والتبيان من أجله وفرق الفرقان، وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجله. يقول الشيخ رحمة الله عليه: أول واجب فرضه الله عز وجل على العبيد هو معرفة الرحمن، أي معرفة الله تبارك وتعالى بالتوحيد. وهذا التوحيد هو الذي خلقهم الله تبارك وتعالى لأجله، وأقعد عليهم الميثاق به، ثم فطرهم شاهدين مقرين به، ثم أرسل به رسله إليهم وأنزل به كتبه عليه. والشيخ رحمة الله عليه يشير في هذين السطرين إلى المواثيق التي أخذها الله تبارك وتعالى على ابن آدم، وأتى بها بالثلاثة المواثيق، فقال: الذي خلقهم الله تبارك وتعالى له وأخذ عليهم الميثاق به، ويقصد بذلك الميثاق الأول الذي أخذه الله تبارك وتعالى على بني آدم في عالم الدر. قال: ثم فطرهم شاهدين مقرين به، وهذا هو الميثاق الثاني، وهو ميثاق الفطرة. ففطر الله رب العالمين الناس مستقيمين على الإيمان بالله تبارك وتعالى بعد الإقرار به، ثم أرسل به رسله إليهم وأنزل به كتبه عليه، وهذا هو الميثاق الثالث الذي تقوم به الحجة، لأن الله تبارك وتعالى لم يقم الحجة بالميثاق الأول ولا بالميثاق الثاني. فلا بالعهد الأول أقام الله تبارك وتعالى على الخلق في الأرض الحجة، ولا كذلك بدلالة الفطرة على وجوده وربوبيته وألوهيته واستحقاقه للأسماء الحسنى والصفات المثلى، وإنما أقام الله تبارك وتعالى الحجة على الخلق في الأرض بالميثاق الثالث، وهو إرسال الرسل وإنزال الكتب. يقول الشيخ: إذ هو من كل الأوامر أعظم، فيبين تعليل أولية وجوب معرفة العباد ربهم تبارك وتعالى بالتوحيد بقوله إذ، لأن إذ حرف تعليل، فعلل أن يكون هذا الأمر أولا. وهو من كل الأوامر جمع أمر أعظم، كما أن ضده وهو الشرك والتعطيل والتمثيل والجحود هو أعظم المناهي. لهذا لا يدخل العبد في الإسلام إلا بالتوحيد، ولا يخرج من الإسلام إلا بضده، ولا يزحزح عن النار ويدخل الجنة إلا به، ولا يخلد في النار ولا يحرم على الجنة إلا بضده. ولم تدعو الرسل إلى شيء قبله، ولم تنهى عن شيء قبل ضده، وهو الكفر والشرك والعياذ بالله رب العالمين. فهذا الأمر العظيم الذي لأجله خلق الله تبارك وتعالى الخلق هو التوحيد. يقول الشيخ عن هذا الأمر العظيم الذي هو أول واجب على العبيد، وهو معرفة الرحمن بالتوحيد، لأنه من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أيامن يفهم. هذا الأمر العظيم نوعان: النوع الأول هو التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، وهذا يتضمن قسمين: القسم الأول هو توحيد الربوبية، والثاني هو توحيد الأسماء والصفات. إثبات صفات الكمال لله عز وجل وتنزيهه فيها عن الشبيه وعن المثيل وعن الكفء وعن النظير، وتنزيهه تعالى عن صفات النقص، وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وأما القسم الثاني من تقسيم الشيخ رحمة الله عليه فهو التوحيد الطلبي القصدي الإرادي، وهو توحيد الألوهية أو توحيد العبادة. فمن حيث هو واجب على العبد يأتي به العبد هو توحيد العبادة، ومن حيث تعلقه بالله تبارك وتعالى واستحقاق الله تبارك وتعالى له هو توحيد الألوهية. القرآن كله إنما هو من أوله إلى آخره في تقرير هذين التوحيدين، التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي والتوحيد الطلبي القصدي الإرادي. القرآن كله من فاتحته إلى خاتمته إنما هو في تقرير هذين التوحيدين، لأن القرآن إما خبر عن الله تبارك وتعالى وما يجب أن يوصف به وما يجب أن ينزه عنه، وهذا هو التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الطلبي الإرادي، وإما أن يكون في القرآن أمر ونهي وإلزام بالطاعة فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرامه تعالى لأهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا من النصر والتأييد وما يكرمهم به في الآخرة فهذا جزاء التوحيد، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يفعل بهم في العقبة من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم توحيد. القرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائه. والله رب العالمين طالبنا بالإيمان به جل وعلا، إذ هو خالقنا وإلهنا وهو المستحق للعبادة وحده، والإيمان بالله تبارك وتعالى يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجود الله رب العالمين، والإيمان بربوبيته تعالى أي بانفراده بالربوبية، والإيمان بألوهيته جل وعلا أي بانفراده وحده بالألوهية واستحقاقه وحده للعبودية من خلقه بالإتيان بالعبادة خالصة لوجهه الكريم، والإيمان بأسمائه وصفاته. فالإيمان بالله تبارك وتعالى يتضمن هذه الأمور الأربعة: الإيمان بوجوده جل وعلا، والإيمان بانفراده بالربوبية، والإيمان بانفراده بالألوهية، والإيمان باستحقاقه جل وعلا للأسماء والصفات الحسنى المثلى. فانفراده بذلك هو الأمر الرابع من الأمور الأربعة التي هي الإيمان بالله جل وعلا. التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية هو الإقرار الجازم بأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه وخالقه ورازقه ومدبره والمتصرف فيه، لم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، ولا راد لأمره، ولا معقب لحكمه، ولا مضاد له، ولا مماثل له، ولا سمي له، ولا منازع له في شيء من معاني ربوبيته ومقتضيات أسمائه وصفاته. وتوحيد الربوبية يتضمن إفراد الله تبارك وتعالى في الخلق والملك والتدبير. يقول الشيخ رحمة الله عليه: إثبات ذات الرب جل وعلا، هذا هو القسم الأول من قسمي التوحيد على حسب تقسيم الشيخ رحمة الله عليه، إذ هو من كل الأوامر أعظم، يعني التوحيد أعظم أمر أمر الله تبارك وتعالى به خلقه، كما أن ضده هو أعظم نهي نهى الله تبارك وتعالى عنه خلقه، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أي من يفهم: إثبات ذات الرب جل وعلا، فهذا توحيد الربوبية، أسمائه الحسنى صفاته العلا، هذا توحيد الأسماء والصفات. العلماء من أهل السنة رحمة الله عليهم كانوا عندما يتكلمون عن وجود الله تبارك وتعالى كانوا يثبتون وجود الله تبارك وتعالى بطرق، وهذه الطرق مخالفة ومجانبة لطرق المتكلمين والفلاسفة في إثبات وجود الله تبارك وتعالى. فأول أمر يستدلون به على وجود الله رب العالمين هو إعلان أدلة الشرع على إثبات وجود الله جل وعلا. يقول الله رب العالمين في مقام إثبات الربوبية وتوحيد الألوهية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال ابن عباس فيما ذكره البغوي في معالم التنزيل: أم خلقوا من غير شيء أي من غير رب، ومعناه أخلقوا من غير شيء خلقهم فوجدوا بلا خالق، وذلك مما لا يجوز أن يكون، لأن تعلق الخلق بالخالق من ضرورة الاسم فلا بد له من خالق، فإن أنكروا الخالق لم يجز أن يوجدوا بلا خالق، يعني أن يكونوا مخلوقين أصلا وهم مخلوقون لهم وجود، فلا بد أن يكون لهم خالق. أم هم الخالقون لأنفسهم، وذلك في البطلان أشد، يعني أخلقوا من غير شيء، من غير شيء خلقهم فوجدوا هكذا بلا خالق، أم هم الخالقون لأنفسهم، وذلك في البطلان أشد، لأن ما لا وجود له كيف يخلق، يعني هم الذين خلقوا أنفسهم كانوا عدما وصاروا إلى الوجود، فأعطى العدم للوجود وجودا وفقد الشيء لا يعطيه، فكيف يكون ذلك؟ أم هم الخالقون لأنفسهم، وذلك في البطلان أشد، لأن ما لا وجود له كيف يخلق. فإذا بطل الوجهان قامت الحجة عليهم بأن لهم خالقا، إذن فليؤمنوا به. فانظر إلى الدليل القرآني من أقصر طريق يأتي إلى إثبات المراد: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، ثم أم خلقوا السماوات والأرض، وهذا في البطلان أشد وأشد، فإن المسبوق بالعدم يستحيل أن يوجد بنفسه فضلا عن أن يكون موجدا لغيره، يعني الذي هو مسبوق بالعدم لم يكن شيئا مذكورا ثم وجد، لا يعقل إنسان أبدا أن يكون هو الذي أعطى نفسه الوجود، فإذا كان غير قادر على إعطاء نفسه الوجود فكيف يعطي غيره الوجود؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فانظر إلى هذا التدرج في الإثبات في هذا الدليل القرآني البين المشرق، ولكن عدم إيقانهم هو الذي يحملهم على ذلك الذي يقوله. وعن جبير بن مطعم كما في الصحيحين رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، قال: كاد قلبي أن يطير. وكان رضوان الله عليه قد وفد إلى المدينة النبوية من أجل أن يكلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شأن أسرى بدر، فدخل المدينة مع العشي فوجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي بأصحابه المغرب ويقرأ سورة الطور. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال لما سمعها: كاد قلبي أن يطير، وذلك بدء إيقانه ويقينه وعودته إلى الحق رضوان الله عليه. الإنسان يمكن إذا ما أخذ يتأمل في أمثال هذه الأشياء يمكن أن يحدث عنده أمر محدد، فهذه الصور والأشكال من التنوعات المركبة ولا سيما الحية كالنباتات والحيوانات والإنسان خاصة، لا العقل يقول بأنها قديمة، يعني ليس لها بداية، كانت عدما ثم صارت إلى الوجود، لا العقل يقول إنها قديمة لأنه يستحيل وهي مرتبة ومتغيرة وحادثة وجدت بعد أن لم تكن شيئا يستحيل أن تكون قديمة، ولا العلم يقول إنها قديمة لأنه اكتشف العلم في طبقات الأرض أنها حادثة، يعني لم تكن شيئا ثم وجدت، فوجدت شيئا فشيئا. ومعنى كونها حادثة أنها مركبة ومصنوعة بعد أن لم تكن، فكيف يفرض أن تكون صنعت وتكونت؟ هذا هو ما يلفت السياق القرآني النظر إليه من أجل أن يتأمل فيه. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض؟ إذن هذه الأشياء مخلوقة، لم تكن شيئا ثم صارت إلى الوجود، فإما أن تكون قديمة لا بداية لها، وإما أن تكون قد أعطت نفسها الوجود من بعد العدم. ولكن العقل عندما يتأمل لابد أن يسأل سؤالا، كيف صنعت وكيف تكونت؟ هناك ثلاثة فروض لا رابع لها. الأول أن تكون من صنع الله، والثاني أن تكون من صنع ذرات المادة وأجزائها وعناصرها عن إرادة وقصد وغاية منه، يعني تكون الذرات ذرات المادة في عناصرها الأصلية قد تواطأت فيما بينها على أن تصنع هذا الكون بهذه الأشكال وهذه الصور التي تراه، هذا فرض. والثالث أن تكون هذه التنوعات قد تكونت بطريق المصادفة، أي إن الذرات تلاقت وتجمعت على نسب وأوضاع مخصوصة بطريق المصادفة فتكونت العناصر الأصلية، ثم تلاقت العناصر وتجمعت وتمازجت بالمصادفة على نسب صالحة بالمصادفة في مدد كافية بالمصادفة وأجواء ملائمة بالمصادفة فتكونت هذه التنوعات وخلقت الحياة من هذه المصادفة. هذه الفروض لا يتصور لها فرض رابع، فإما أن تكون من صنع الله، وإما أن تكون من صنع ذرات المادة وأجزائها وعناصرها عن إرادة وقصد وغاية، وإما أن تكون قد وجدت بالمصادفة. فأما الفرض الأول فيقول به المؤمنون بالله، سواء كان إيمانهم من هداية دينية أو من هداية عقلية، أن الكون من صنع الله، هذا الفرض يقول به المؤمنون بالله رب العالمين. وأما الفرض الثالث وأنها تكونت بالمصادفة فيقول به بعض الماديين، وأما الفرض الثاني فلا يقول به أحد مطلقا، وهو أنها أوجدت نفسها، لا يقول به أحد مطلقا لا المؤمنون ولا الماديون، بل إن هؤلاء الماديين ينكرون إنكارا قاطعا أن يكون لعناصر المادة إرادة وقصد وغاية، فهذا لا يقول به أحد. وأما أن تكون من صنع الله فيقول بذلك المؤمنون، سواء كانت الهداية قد جاءت بقدر الله تبارك وتعالى عن طريق النظر في الشرع أو عن طريق الاستدلال بالعقل. وأما أن يقول بعض الناس إنها وجدت بالمصادفة فبعض الماديين يقول ذلك. ولكن أصبحنا الآن أمام فرضين لا ثالث لهما، إما أن تكون تنوعات العالم من خلق الله وصنعه، وإما أن تكون نتيجة المصادفة. فهل المصادفة أمر مستحيل عقلا أم هي أمر في حدود الإمكان؟ يعني إذا أنكرت وأنت تجادل بعض الماديين الذين يقولون بأن المصادفة هي التي أوجدت هذه التنوعات في العالم العلوي والعالم السفلي، إذا أنكر يقول لك وهل هذا الإنكار مبني على الاستحالة أم أن ذلك ممكن عقلا؟ وهذا ملحظ دقيق، يعني يقول لك المصادفة هي التي أوجدت، تقول هذا لا يمكن، لأن الإنسان إذا أخذ بإعمال قانون المصادفة الرياضي فإن ذلك يتطلب أمرا مهولا من الزمان يحدث فيه ذلك على سبيل المصادفة. يقول ولكنه في المنتهى وارد، حتى ولو كان قدرا ضئيلا جدا المهم أنه غير معدوم، إذا عدم يكون مستحيلا، وأما إذا وجد ولو بنسبة لا تذكر مهما كانت ضئيلة فإن ذلك في النهاية يدل على إمكانه عقلا. فهل المصادفة مستحيلة عقلا أم ممكنة عقلا في إثبات هذا الوجود لها؟ تستطيع أن تجيب بالنفي وبالإيجاب في آن واحد. كيف؟ المصادفة تكون أحيانا ممكنة وتكون أحيانا في حكم المستحيلة عقلا، فعليك إذن أن تبدل صيغة السؤال وتقول ما قيمة المصادفة في ميزان العقل السليم. لابد أن يفحص هذا، ما قيمة المصادفة في ميزان العقل السليم. فنقول ما قيمة المصادفة في ميزان العقل السليم، نقول ذلك سائلين ما دامت الصيغة الأولى للسؤال غير مستقيمة، ما دامت الصيغة الأولى للسؤال غير مستقيمة فحينئذ نبدل صيغة السؤال، ما هي قيمة المصادفة في ميزان العقل السليم؟ خذ لوحا من خشب واغرز فيه إبرة وضع في ثقبها إبرة ثانية أخرى وقل لي إذا رأى إنسان عاقل هاتين الإبرتين، لوح من الخشب فيه إبرة وفي ثقب هذه الإبرة إبرة أخرى قد غرزت في ثقبها، إذا رأى إنسان عاقل هاتين الإبرتين وسأل كيف أدخلت الثانية في ثقب الإبرة الأولى، فأخبره إنسان معروف بالصدق أن الذي أدخلها رجل ماهر قذف بها من بعد 10 أمتار فاستطاع أن يدخلها في شق الإبرة الأولى، ثم أخبره إنسان آخر معروف بالصدق عنده أن الذي ألقاها صبي صغير ولد من بطن أمه أعمى فوقعت في الشق بطريق المصادفة، فأي الخبرين يصدق؟ لا ريب يميل إلى تصديق الخبر الأول، يقول إن رجلا موصوف بالمهارة في الرماية والقذف ألقى بهذه الإبرة من بعد 10 أمتار، نميل إلى تصديق هذا، ولكنه أمام صدق المخبرين، لأن الذي أخبره بالحالة الأولى صادق عنده والذي أخبره بالثانية صادق عنده، أمام صدق المخبرين يرى أن المصادفة ممكنة، يقول يجوز والله يجوز، فلا يجزم بترجيح أحد الخبرين على الآخر، ولكن إذا رأى هذا الرجل إبرة ثالثة مغروزة في شق الإبرة الثانية أيضا، فهل يبقى عدم الترجيح على حاله؟ يتقوى بلا شك ترجيح القصد على المصادفة، لأن هذا الصبي الصغير الذي ولد من بطن أمه أعمى عندما يقذف بالإبرة فتدخل في شق الإبرة الأولى سيفعل ذلك بدون قصد، وإنما جاءت هذه المسألة مصادفة، وأما الأول فكان قاصدا. فحينئذ لما أخبرك بالأولى مخبر صادق عندك وبالثانية مخبر صادق عندك لم ترجح واحدا من الاثنين، فإذا رأيت إبرة ثالثة في شق الإبرة الثانية ثم يقول لك المخبر الثاني الصادق إن الطفل الذي ولد من بطن أمه أعمى هو أيضا الذي فعلها، تقول نعم يفعلها ولكن لا يفعل هذه، ولكنه يبقى على كل حال ترجيحا ضعيفا، يبقى ترجيحا ضعيفا، يعني أنت ترجح القصد على المصادفة ولكن يبقى هذا الترجيح ترجيحا ضعيفا. فإذا رأى الرجل أن هنالك 10 إبر وكل واحدة منها مغروزة في ثقب الأخرى التي تليها، فهل يبقى ترجيح فكرة القصد على ضعفه؟ كلا، يتقوى حينئذ ترجيح القصد حتى تكاد فكرة المصادفة أن تتلاشى. وجد 10 إبر كل إبرة مغروسة في ثقب التي قبلها، فحينئذ إذا أخبره من يقول إن الذي فعل ذلك إنما هو صبي صغير ولد أعمى لا يمكن بحال من الأحوال أن يعتبر هذا الكلام، وإنما يأخذ بمسألة القصد، وأن الذي فعل ذلك لا بد أن يكون عاقلا قاصدا حاذقا ماهرا إلى غير ذلك من الصفات التي تؤهله إلى الإتيان بهذا الأمر على هذا النحو. حتى إن ترجيح القصد ها هنا يكاد يتلاشى أمامه الأمر الثاني الذي هو المصادفة، حتى كأنه لا وجود له. لو جاء إنسان من أولئك الذين يصدق فيهم قول القرآن، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وأخذ يجادل في معنى الاستحالة العقلية والاستحالة العادية، ويبرهن له على أن المصادفة ليست مستحيلة، يعني يقول له: وهذا الصبي الذي ولد أعمى وجعل هذه الإبر بهذا الترتيب وهو يقذف واحدة في واحدة هكذا على هذا النحو المرتب، يقول له: نفي أن يكون هذا الفعل قد جاء منه مبني على الاستحالة العادية، أن هذا لا تستطيع أن تجده أنت في العاديات من أمور الحياة، أم هو مبني على الاستحالة العقلية؟ يقول لك: ألا يجوز أن يكون ذلك قد وقع كذلك وهو الإمكان العقلي؟ فتقول: نعم يجوز، لأنك لا تستطيع أن تقول إنها هنا استحالة عقلية. إذا جاء إنسان من هؤلاء الذين قال فيهم القرآن العظيم وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، فأخذ يجادل في مسألة الاستحالة العقلية والاستحالة العادية وبرهن على أن المصادفة ليست بمستحيلة عقلا ولا عادة، ولكنها تكون أحيانا مستبعدة، فصاحبنا العاقل لابد له حينئذ أن يدعن. فالعقل يدعن، ولكن القلب يميل إلى ترجيح القصد. العقل يدعن، يقول: نعم ممكن وغير مستحيل عقلا ولا عادة، هذا عقلا. وأما قلبا وفطرة فهذا لا يمكن أن يقع في دنيا الله، فلنترقى شيئا مع هذا المجادل. لو قلنا إن الإبر العشر مرقمة بخطوط، لكل واحدة منها رقم من الواحد إلى العشر، وقيل لنا في الخبر إن الصبي الأعمى أعطي كيسا وفيه هذه الإبر العشر مخلوطة مشوشة، وإنه كان يضع يده في الكيس ويستخرج الإبر تباعا على ترتيب أرقامه بطريق المصادف، ويلقيها فتقع الأولى في شق المغروزة في اللون، وتقع الثانية في ثقب الأولى، والثالثة في ثقب الثانية، والرابعة في ثقب الثالثة، وهكذا حتى تم إدخال الإبر العشر بعضها في بعض على ترتيب الأرقام، وأن ذلك قد حصل جميعه بطريق المصادفة. وجاء هذا الإنسان المجادل يحاول أن يبرهن على إمكان المصادفة، وأنه لا يزال أي إمكان المصادفة موجودا وهو غير مستحيل عقلا، فماذا يكون موقف العاقل مع هذا المجادل؟ لا ريب أنه لا يصدقه، لأن المصادفة بهذا التتابع والتعاقب بعيدة جدا جدا، وإن لم تكن مستحيل فهي في مجال الأعداد الكبرى تصبح مستحيلة حقا. وهذه البداهة إنما تأتي مما جربناه في الحياة من ندرة تكرر المصادفات وتعاقبها، وهذه البداهة لا تعتمد على التجربة في حقيقة الأمر، وإنما تعتمد في أعماق العقل الباطن على قانون عقلي رياضي لا يمكن الخروج عنه. هذا القانون يسمى بقانون المصادفة. ما قانون المصادفة الرياضي؟ إن حظ المصادفة من الاعتبار يزداد وينقص بنسبة معكوسة مع عدد الإمكانيات المتكافئة المتزاحمة. إن حظ المصادفة من الاعتبار يزداد وينقص بنسبة معكوسة مع عدم الإمكانيات المتكافئة المتزاحمة. فكلما قل عدد الأشياء المتزاحمة ازداد حظ المصادفة من النجاح، وكلما كثر عدد الأشياء المتزاحمة قل حظ المصادفة من النجاح. فإذا كان التزاحم بين شيئين اثنين متكافئين يكون حظ المصادفة بنسبة 1:2، وإذا كان التزاحم بين 10 يكون حظ المصادفة بنسبة 1:10، لأن كل واحد له فرصة للنجاح مماثلة لفرصة الآخر بدون أقل تفاضل طبعا. وإلى هنا يكون الحظ في النجاح قريبا من المتزاحمين حتى لو كانوا 100 أو 1000، ولكن متى تضخمت النسبة العددية تضخما هائلا يصبح حظ المصادفة في حكم العدم بل في حكم المستحيل، لأنه إذا اتفق للصبي الأعمى أن سحب أول مرة الرقم 1، قلنا إن حظ المصادفة للرقم 1 تغلب على الأعداد الأخرى المتزاحمة معه بنسبة 1:10، فهو يمد يده ليأتي بالإبرة الأولى هي 1 من 10، فالنسبة 1:10. وأما إذا اتفق له أن سحب العددين 1 و2 بالتتابع، قلنا إن حظ المصادفة للعدد الثاني هو بنسبة 1:100 بالحساب الرياضي، لأن كل من 10 يزاحم للرتبة الثانية 10، فكل واحد من 10 يزاحم للرتبة الثانية رقم 2، كل واحد من 10 يزاحم 10، فإذا الاحتمالات صارت 1:100، فيصبح التزاحم كما ترى بين 100 من أجل أن تأتي بالرقم 1 وتلوه رقم 2. وإذا اتفق أن سحب الصبي الأعمى الإبر الثلاث 1 و2 و3 على التوالي، قلنا إن حظ المصادفة بنسبة 1:1000، لأن كل من 10 يزاحم 100 وهكذا. فإذا افترضنا أن الصبي سحب الإبر 10 على ترتيب أرقامها، فإن حظ المصادفة يصبح بنسبة 1:10 مليارات. فإذا قانون المصادفة يحكم هنا بأن المحاولات تصل إلى 1:10 مليارات محاولة، فكل 10 مليارات محاولة يمكن أن تأتي منها بالقانون الرياضي الذي مر بهذا القانون الذي هو قانون المصادفة. من أجل أن يأتي هذا الترتيب يأتي به هذا الصبي الأعمى ليستخرج من كيسه فقط، لا أن يضع شيئا في شيء، هو يستخرج من كيسه الإبر التي خلطت من 1 إلى 10 يستخرجها مرقمة على هذا الترقيم. هذه العملية تحتاج إلى تكرار قانونه 1:10 مليارات، وهذه مسألة حسابية بسيطة جدا مثل الأمر اليسير الذي يعقل ولا يتصور، الأمر اليسير الذي يعقل ولا يتصور. فالآن لو فرض أنك تملك مطبعة فيها 500,000 حرف مفرقة في صناديقها، المطابع القديمة كانت فيها الحروف مفردة وكان الصاف للحروف يأتي بحرف وراء حرف على هيئة معلومة من أجل أن يأتي بالكلمة على النحو المراد، فهذه الحروف يمكن أن تصل إلى 500,000 حرف مفرقة في صناديقها وهي مصنوعة من المعدن. ثم جاءت هزة أرضية قوية قلبت صناديق الحروف على بعضها وبعثرتها وخلطتها، وقعت هذه الحروف من صناديقها وتبعثرت على الأرض. ثم جاء منضد الحروف يخبرك أنه قد تألف من اختلاط الحروف بالمصادفة 10 كلمات متفرقة غير مترابطة المعاني، هل تصدق؟ نعم نصدق، ولكن لو قال لك إن الكلمات 10 تؤلف جملة كاملة مفيدة هل تصدق؟ نستبعد ذلك جدا كما استبعدناه في مثال الإبر 10، ولكن لا نراه مستحيلا. ولكن لو أخبرك أن حروف المطبعة بكاملها كونت عند اختلاطها بالمصادفة كتابا كاملا من 500 صفحة ينطوي على قصيدة واحدة تؤلف بمجموعها وحدة كاملة مترابطة متلائمة منسجمة بألفاظها وأوزانها وقوافيها وأخيلتها ومعانيها ومغازيها. هل تصدق؟ لا نصدق ذلك أبدا. ولماذا لا نصدق؟ لأن الإنسان يجد هذا مستحيلا، جئنا للاستحالة، يجده مستحيلا بالبديهة حقا. ولكن عندما يتصور الإنسان الإبر العشر القيد على ترتيب أرقامها بالمصادفة لا يجد وجه الاستحالة واضحا وبديهيا كما يجده في مثال هذا الكتاب. والسبب في ذلك إنما يرتكز في النهاية على قانون المصادفة نفسه، فالتزاحم بين الإبر المرقمة يجري بين عشر إبر على عشر الترتيبات، فتصل إلى عدد محدود فيجعل حظ المصادفة بنسبة 1 إلى 10 مليارات. إذا كان التزاحم بين الإبر المرقمة يجري بين عشر إبر على عشر الترتيبات يجعل حظ المصادفة حينئذ بنسبة 1 إلى 10 مليارات. هذه النسبة على تفاوتها الكبير ليست من العظم، بحيث تحدث لك في عقلك تلك البداهة في إدراك الاستحالة. الآن التزاحم بين حروف الكتاب يجري بين 500,000 حرف على تكوين 125,000 كلمة تقريبا بأشكال وترتيبات لا تعد ولا تحصى أبدا، ولكنه قانون واحد هو قانون المصادفة. الذي عمل هنا هو بعينه القانون الذي عمل هنالك، فيجعل حظ المصادفة في مسألة الحروف بنسبة 1 ضد عدد هائل جدا جدا. لو قلت عنه أنه مليار مليار مليار مليار لكان قليل، ويكفيك لكي تدرك ضخامة العدد أن تعلم أن الإبر لو كانت 12 إبرة لأصبح حظ المصادفة بنسبة 1 ضد 1,000 مليار، ولو كانت 21 إبرة لأصبح حظ المصادفة بنسبة 1 ضد 1,000 مليار. فتصور الآن ماذا تكون النسبة إذا كان التزاحم يجري بين 500,000 كلمة بأشكال وترتيبات لا تعد ولا تحصى. هل يبقى للمصادفة وزن هنا؟ أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يوقنون. والإنسان هنا يحتاج إلى أن يغمض عينيه ويستسلم إلى سكون عميق حتى يتيح لنفسه أن يتفكر. هذا في كتاب المطبعة وكلماته المحدودة، عدد محدود جدا، فما قولك في كتاب الله الأعظم وكلماته التي يقول عنها جلت قدرته؟ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ويقول جلت قدرته: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. وهذا لا يتوجب أن ينصرف إلى كلمات الله تبارك وتعالى المصفورة، وإنما إلى كلمات الله تبارك وتعالى المنظورة في هذا الكون بتنوعاته التي لا تعد ولا تحصى. فلا يعقل أبدا أن يكون هذا الكون بهذا الترتيب وليد المصادفة، لا يمكن أن يقبل العقل ذلك، كما أنه لم يقبل في عدد محدود من الحروف عند حدوث هزة أرضية أن يتكون عدد محدود من الكلمات يشكل وحدة مفهومة. فكيف أدى أمر المصادفة بهذا الكون علويه وسفليه بهذا النظام والتنوع في كل شيء حتى في البنان وبصمة الصوت ألا تجد شيئا يماثل شيئا بتطابق أبدا ولو كان من توأمين من بويضة واحدة، ولكن ينوع الله رب العالمين ذلك كله، فلا بد أن يكون ذلك من خلق الخلاق العظيم. والله رب العالمين يقول إن كل شيء خلقناه بقدر، ويقول الله رب العالمين وخلق كل شيء فقدره تقديرا، ويقول ربنا والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. فما وجد شيء إلا بقدر وعلى قدر، وجعل الله تبارك وتعالى ذلك منطوقا به في القرآن العظيم. وهذا دليل من أدلة يأتي بها القرآن العظيم، إذا حاولت أن تتبصر فيه وجدته على هذا النحو الذي يقف العقل أمامه مشدوها. وكثيرا ما يرشد الله تبارك وتعالى عباده إلى الاستدلال على معرفته بآياته الظاهرة من المخلوقات العلوية والسفلية، كما قال تعالى وفي الأرض آيات للموقنين، أي فيها من الآيات الدالة على عظمة خالقها وقدرته الباهرة، مما قد ذرأ فيها من صنوف النبات والحيوان والمهاد والجبال والقفار والأنهار والبحار واختلاف ألسنة الناس وألوانهم وما جبلوا عليه من الإرادات والقوى وما بينهم من التفاوت في العقول والفهوم والحركات والسعادة والشقاوة وما في ترتيبهم من الحكم في وضع كل عضو من أعضائهم في المحل الذي هو محتاج إليه فيه. ولهذا قال عز وجل وفي أنفسكم أفلا تبصرون. والإمام ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة تأملات باهرة، وللإمام ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة تأملات باهرة واستنباطات عجيبة، حتى إنه يقول إن الله تبارك وتعالى في خلق الإنسان على هذا التدرج الذي خلق عليه، عندما يتأمل الإنسان في ذلك يجد العجب العاجب. وتأمل الشيخ في كثير من المواضع، ولكن خذ موضعا واحد، يقول إن الطفل عندما يولد لا يكون له أسنان ولا شارب ولا لحية، ثم مع مضي الأيام وكر الأعوام ينشأ له ذلك حتى يكتمل. يقول وتصور الآن أنه ولد ذا شارب ولحية، تصور أن الإنسان يخرج من بطن أمه، الولد يخرج من بطن أمه بلحية وشارب وأسنان نابتات، فإذا ألقمته أمه الثدي أوسعها عضا ويكون سمجا جدا. ويتأمل في هذا رحمة الله عليه ورضوانه، لأن هذا الإمام العلامة آتاه الله تبارك وتعالى كثيرا من الفتح بالعلم، وأجر الله رب العالمين على لسانه كثيرا من الحكم. فارجع إليه في ذلك الموضع تجد عجبا. قال قتادة من تفكر في خلق نفسه علم أنه إنما لينت مفاصله للعبادة، فليس شيئا واحدا، وإنما لينت المفاصل لكي يركع ويسجد ويقوم ويقعد. وكذا ما في ابتداء الإنسان من الآيات العظيمة، إذ كان نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما إلى أن نفخ فيه الروح. قال الله رب العالمين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. يقول الله رب العالمين مبينا ما في هذا الخلق العلوي والسفلي من الحكمة، ومنبها على ما فيه. والسماء بنيناها أي جعلناها سقفا محفوظا رفيعا بأيد أي بقوة. قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والثوري وغير واحد، كما بين ذلك الطبري في تفسيره. وإنا لموسعون قال ابن عباس رضي الله عنهما لقادرون، وعنه أيضا لموسعون الرزق وموسعونه على خلقنا. وقيل ذو سعة لموسعون يعني ذو سعة. وقال ابن كثير أي قد وسعنا أرجاءها ورفعناها بغير عمد حتى استقلت كما هي. والأرض فرشناها أي جعلناها فراشا للمخلوقات

فهو يدفع بهذا في وجه المعاند المكابر، فيقول المعاند المكابر أنا أحيي وأميت، ثم يذهب على حسب كلام قتادة والسدي ومحمد بن إسحاق إلى رجلين قد حكم عليهما بالموت، ويقول هذا أعفو عنه فكأني أحييته، وهذا أنفذ به الحكم فقد أمدته. هذا خروج عن الإطار. ولكن تلحظ أن إبراهيم عليه السلام لم يتوقف عند هذا الأمر لأنه فيه خفاء، فمن كان هنالك حاضرا لعله لا يستطيع أن يصل بعقله إلى الحكمة والمغزى فيما أتى إبراهيم من برهان ودليل، ولا ما أتى به هذا المعاند المكابر من تلبيس وتشغيل. ولذلك مر إبراهيم عليه السلام على هذا القول الذي قاله هذا المعاند المكذب مرور الكرام، وأتى بدليل أوضح، والأول واضح جدا وهو أوضح أيضا، ولكن أتى بدليل لا يمكن أن يمتري فيه اثنان. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى نبينا محمد وعلى أنبياء الله ورسله أجمعين.